ونقتل ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ولو اختلفتم ليس كمثله شيء وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ Oh, وما وصينا قد تكون ذا حظ Anyway.